بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات، وآخر قاعدة انتهينا منها بحمد الله قاعدة الاعتبار والعظة من التاريخ، وقد انتهينا بحمد الله جل وعلا من بسط حقيقة هذه القاعدة. القاعدة الجديدة من القواعد التي ينبغي أن يستحضرها الناس في زمن الفتن وتغير الأحوال، وعليهم أن ينتبهوا إليها: عدم شحن النفوس بما ينتج عنه الشقاق والتفرق والفوضى، أو التحذير ممن يفعل ذلك. هذه قاعدة عظيمة من القواعد التي ينبغي أن نراعيها في زمن الفتن، قضية شحن النفوس. كثير من الناس، بل كثير من العامة، وكثير ممن يدعي العلم، أو ممن يدعي طلب العلم، وممن يدعي الفقه، تجده يعني يحمس الناس ويشحن نفوسهم بما يرجع عليه وعلى الأمة بالتفرق والشحناء والفوضى والفتن والبلاد، نسأل الله السلامة والعافية. من هذه القاعدة التي سنتكلم عنها قضية شحن النفس، ينبغي أن يحذر الإنسان من هذا، وينبغي أن نحذر ممن يفعل ذلك. فكثير من الناس كما قلت لبث عليهم الأمر، فيظن المرء أنه بصنيعه هذا يدعو إلى الحق ويبين الحق أو يصدع بالحق، فالصدع بالحق له مجاله بشروط وضوابط مقررة عند أهل العلم، وباختصار هي التي مرت معنا عندما تحدثنا عن الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فباب الصدع بالحق له مجال. أما قضية شحن النفس بما لا ينفع الأمة بل يجر عليها الويلات، هذا مجال آخر، فينبغي أن نفرق بين الأمرين، ينبغي أن نفرق بين الأمرين. قلت زمن الفتن والنوازل العظيمة من أشد الأمور وقعا على الناس، حتى يحتار الحليم في أمره وينتبس على العاقل شأنه، وذلك في أول الأمر لعظم شأن المصائب، حتى قيل: عند النوازل والمصائب تذهل النفوس عن النصوص. هذا يعني أمر واقع كما يقال، ما له من دافع. عندما تحل الفتن وتتغير يعني الأحوال، يعني تكثر الشبهات ويحتار الحليم، الحليم يصير حيران، والنفوس تميل إلى ماذا؟ تميل إلى الخطاب العاطفي، الخطاب الحماسي، وتبعد كثيرا عن الخطاب البرهاني. وقد أشرت في بعض الدروس إلى هذه المسألة، ينبغي أن نفرق بين الخطاب البرهاني والخطاب القائم على الكتاب والسنة. هذا هو الذي أقصد بقول الخطاب البرهاني، أقصد به الخطاب القائم على القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة وما كان عليه فقهاء الأمصار وعلماء الحديث، هذا هو الذي أقصد بالخطاب البرهاني. الناس كما قلت يميلون مع الخطاب العاطفي، يميلون مع الخطاب الحماسي، يعجبهم ذلك. نعم نريد الحماس ونريد العاطفة، لكن نريد الحماس الذي يضبط بالخطاب البرهاني، يكون حماسنا تحت الكتاب والسنة، وتكون عاطفتنا تبعا للكتاب والسنة. لما؟ لأن العاطفة والحماس إذا لم يضبطا بالكتاب والسنة يدفع المرء إلى ما لا تحمل عقباه. والواقع أكبر دليل على ذلك، والتاريخ أكبر دليل على ذلك، فضلا على النصوص الشرعية وفضلا على كلام العلماء والسلف. فكما قلت في زمن الفتن وتغير الأحوال الناس يعجبهم الخطاب الحماس والخطاب العاطفي، ولا يعجبهم كثيرا الخطاب البرهان. فإذا خاطبت إنسانا في زمن الفتن وتغير الأحوال بالخطاب البرهاني يصنفك، إما يلبسك لباس العمالة أو على أنك مميع أو ما شابه ذلك، مع أن الإنسان كما مر معنا إذا سلك طريق الكتاب والسنة وحكم الكتاب والسنة في عواطفه وحكم الكتاب والسنة في حماسته فإن العاقبة تكون آمنة، بخلاف من عكس، بخلاف من عكس. ولذلك قلت هنا عند النوازل والمصائب تذهل النفوس عن النصوص، يعني قد تكون النصوص واضحة في تلك المسألة المتكلم عنها أو في تلك المسألة التي يتصرف فيها الناس أو يخوض فيها الناس، نصوص واضحة، لكن مع ذلك تذهل النفوس، قد تكون أحيانا بقصد وقد تكون أحيانا بغير قصد. لا نستجم الناس الآن، كلام الآن على النوع لا على المعين، قد يكون الإنسان يذهل أو يتخلف أو يعني يتنكب عن النصوص الشرعية قصدا، غلب عليه الهوى وغلبت عليه الشبهات، وبعض الناس لا يقصدون ذلك، لكن الأمر خطير على أي حال. ففي زمن الفتن تذهل النفوس عن النصوص، ينبغي أن ننظر في كل واقع بمنظار الكتاب والسنة، بمنظار الكتاب والسنة، ماذا أراد الله تبارك وتعالى أن نفعل في هذا الواقع. أي واقع حصل نرجع إلى الكتاب، نرجع إلى كلام الرب جل وعلا، ونرجع إلى كلام النبي عليه السلام، وننظر يعني إلى كلام السلف وإلى عمل الصحابة في زمن الفتن. فإذا تأمل الإنسان في عمل السلف وعملهم هذا هو ترجمان لما في الكتاب والسنة، نجد أن السلف والصحابة رضوان الله عليهم ما يشغلون النفوس بما يجر على الناس الولاد، عاطفة هكذا جياشة حماس لم يضبط بالكتاب والسنة، ما هكذا كان حال السلف، بل تجدهم على خلاف ذلك في إعمالهم وفي أقوالهم، في إعمالهم وفي أقوالهم. إذا قلت زمن الفتن والنوازل العظيمة من أشد الأمور وقعا على الناس حتى يحتار الحليم في أمره ويلتبس على العاقل شأنه، وذلك في أول الأمر لعظم شأن المصائب، حتى قيل عند النوازل والمصائب تذهل النفوس عن النصوص. لما كان الأمر كذلك كان تكاتف المجتمع وتوحد الكلمة من الأهمية بمكان، ذلك لأن التفرق والتشاحن في أوقات المحن والفتن يزيد في تصدع المجتمع وتناحر أهله، ومن أعظم ما يحدث ذلك شحن النفوس بما ينتج عنه الاستعجال، لأن النفس إذا شحنت بغير النافع، لأن النفس إذا شحنت بالنافع تدفع النفس إلى التباهي وإلى تصور المسائل وإلى عدم الاستعجال وإلى النظر بمنظار المصالح والمفاسد وهكذا كما مر معنا. بخلاف العكس، إذا قلت ومن أعظم ما يحدث ذلك شحن النفوس بما ينتج عنه الاستعجال. الإنسان إذا شحنت نفسه بما لا ينفع من ثمار ذلك هذا الأمر قضية الاستعجال، الإنسان يستعجل، وهذا حال الشاب، الشباب عموما يستعجلون، إلا من رحم الله، إلا من ضبط نفسه بالكتاب والسنة. وإن الإنسان لو ترك نفسه للواقع وترك نفسه للأحوال الحاصلة يعني تجره النفس إلى ما لا تحمل العقبة، لكن إذا ضبطها الإنسان بالكتاب والسنة تثبت. إذن ومن أعظم ما يحدث ذلك شحن النفوس بما ينتج عنه الاستعجال وفساد تصور. هل الإنسان إذا استعجل يكون تصوره للأمور صحيحة؟ أبدا. وقد مر معنا قاعدة عظيمة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا الفساد التصور والغيرة المذمومة. يعني الإنسان عندما تتكلم معه بمثل هذا الكلام يقول لك أين الغيرة؟ الغيرة عند العلماء تنقسم إلى قسمين، الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. ما عندنا غيرة محمودة على سبيل الإطلاق، هناك غيرة محمودة وهناك غيرة مذمومة، فينبغي أن نفصل في الأمور. والميزان الكتاب والسنة، فإذا كان الكتاب والسنة دل على هذا التصرف القائم على العاطفة والحنف نقول هذه غير مذمومة محمودة، لكن إذا كان خلاف ذلك نقول غير مذمومة. ولو ظهر للإنسان خلاف ذلك ما دام أن الأمر مخالف الكتاب والسنة وما كان عليه الشرع، إذا الفساد التصور والغير المذمومة والعواطف التي تنقلب إلى عواطف. العاطفة كذلك تنقسم إلى قسمين، عندنا العاطفة التي ضبطت بالكتاب والسنة وهي عاطفة مطلوبة، والعاطفة شرعية، لكن العاطفة التي لم تضبط بالكتاب والسنة تنقلب على الإنسان عواطف فتصير الفتن والإحن والمحن. فلا بد أن تضبط هذه العاطفة، العاطفة ليس هي الأصل. عندنا العواطف، عندنا العاطفة وعندنا الغيرة وعندنا الأذواق وعندنا الوجد وعندنا الأحوال، هذه الأمور يحكم عليها، ليست حاكمة. الذوق ليس حاكم، لا نحكم الذوق، لا نحكم الكشف، لا نحكم الوجد، لا نحكم العاطفة ولا نحكم الحماس. الحماس يحكم عليه ليس هو الحاكم، والعاطفة نحكم عليه ليست هي الحاكمة. وهكذا الحاكم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لا بد أن نفهم هذه الأمور، ما هو الشيء الحاكم ما هو الشيء المحكوم عليه. إذن والغير المذمومة والعواطف التي تنقلب إلى عواطف. والمتأمل في التاريخ الإسلامي يجد أن هناك صفحات منه تعيد نفسها، وده مرة معنا لما تكلمنا عن قاعدة العظة والاعتبار بالتاريخ، وقلنا أن هذا الأمر يرجع إلى أن الله تعالى له في كونه سنن لا تتغير ولا تتبدل. إذا قلت والمتأمل في التاريخ الإسلامي يجد أن هناك صفحات منه تعيد نفسها وتتكرر أحداثها، ولكننا كثيرا ما نجهل التاريخ كما مر معنا في القاعدة التي مرت معنا في الحصة الماضية. نجهل كثيرا التاريخ، الإنسان تتغير الأحوال وتقع الفتن ما ينظر كيف تعامل السلف مع مثل هذه الأمور، ما ينظر الإنسان إلى, إلى, إلى ما فعل السلف وما هي قواعد السلف وما هو تصرف السلف. إذن ولكننا كثيرا ما نجهل التاريخ وأحداثه، وإذا قرأنا فضلا يعني قد تجد بعض الناس يهتمون بالتاريخ، لكن قراءة التاريخ كما أشرت في الحصة التي مضت وهذا بحث ما نريد أن ندخل فيه وإلا سيطول بنا الكلام، قراءة التاريخ لها قواعد. تاريخ علم قائم بذاته صنف فيه العلماء المصنفات الكثيرة، وهذا العلم قائم على قواعد عظيمة. ما يمكن أي أحد يقرأ التاريخ، لا، تاريخ لابد فيه من لابد من استحضار قواعد، خاصة تاريخ السلف وتاريخ الصحابة. كثير من الناس هكذا يأتي مثلا بل من ذلك يفهم ماذا أريد أن أقول، يأتي في بعض الأسرطة وبعض الأقراب يأتي ويحكي لعامة الناس ما حدث من فتن للسلف، هذا مخالف لمن السلف. الأمور التي حدثت، الفتن التي حدثت بين السلف بين الصحابة رضي الله عنهم لا تحكى لعامة الناس، لأن عامة الناس ما يعرفون ما هي ملابسات الأمور، والناس كانوا على يعني اجتهاد، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، ومن أصاب فله أجرار ومن أخطأ فله أجر واحد، ما يعرف الناس هذه الأمور. فالقاعدة عند العلماء تلك أمور سلمت منها أيدينا فلتسلم منها ألسنة، وقف على ذلك قاعدة قاعدة من القواعد. وهكذا قضية التثبت التبين في الواقعة. فالمقصود لا نقرأ نحن التاريخ، ما عندنا علم بالتاريخ أصلا. لو قرأنا ثم بعد ذلك لو قرأنا التاريخ هل نفهم حقيقة التاريخ؟ وهل قرأنا التاريخ بقواعده؟ أضرب مثال، يأتي بعض الأغمار الآن شو يقول لك؟ يقول لك قد ثبت أن بعض السلف خرجوا على الولاة. طيب هذا الأمر هل يوجد فعلا في التاريخ الذي قد مضى أو لا يوجد؟ ثم إذا وجد هل هذه حالة عينية لا عموم لها؟ يأتي لك ويقول لك سعيد بن جبير رحمه الله رضي الله، لكن ما فعله مع الحجاج في بعض المسائل أخرجه العلماء بقول أن الأمر له حالة عين لا عموم لها، وغيره من السلف وقع. نعم هذا الأمر يوجد في التاريخ، بعض السلف حصل منهم هذا، ولا أريد أن أسمي لكي لا يعني يسقط بعض الأئمة من أعينكم، وإلا وقع هذا من بعض الأئمة، هذا الزلل لا أحد خلى من الزلل، هذا وقع. لكن هل هذا الأمر كان هو حال السلف عموما؟ هل هذا هو مذهب جمهور السلف؟ والعبرة كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، العبرة بما عليه الجمهور من الصحابة. وعبارة بن تيمية بالحق قال: والصواب في معرض كلامه عن بعض الأمور التي خالف فيها عبد الله بن عمر الصحابة، قال ابن تيمية رحمه الله: والصواب مع جمهور الصحابة. القاعدة عظيمة. ثم كثير ممن عرف عنهم هذا من السلف ذكر كثير من العلماء أنهم قد تراجعوا عن ذلك وندموا ندما شديدا. هكذا تكون قراءة التاريخ، تقرأ معلومة ودرنا المساكين ودرنا الصباع معلومة تقرأها وتعرف ملابسات ديالها وماذا قال بها العلماء وماذا بعد هذا الأمر هذا صحيح عنهم أو ليس بصحيح، فهذا مسائل لازم تشد ليا الدنيا راه كذا وأذكرها الحافظ في كذا وذكرها في كذا وذكرها الذهبي. العلماء راه صنفوا في هذا الباب يذكرون ما حدث، فعندما أذكر لك ما حدث ما يعني أنني أقر. الذهبي لما يذكرها مثلا في كذا ويذكرها في كتابه كذا معنى أنه يقر. ولذلك العلماء قالوا لا نأخذ الأحكام من كتب التراجم. دابا تصور دابا أنا يا وليت عالم، تصور لما عالم ماشي عالم هكا تصور، دابا غنألف أنا كتاب غندرس شوية في هذه المسألة لأنها مهمة جدا، غنألف أنا كتاب غنذكر ما حصل. صور أنا كنكتب قلت وقت غادي كذا وزيد وكان واحد السيد مات وجاو شي ناس وذبحوا تحتو كبش وبقيت كلب، تقول لي أنت تقول بهذا الأمر هذا؟ واش أنا أقول بهذا الأمر هذا؟ أنا كنحكي كنحكي ما وقع، فما يدل على أنني أقر بذلك. هكذا إلا لجا العالم حس عليها تولي كلام أخر، لكن مجرد الحكاية لا، لأن الأمر خصنا صباح. ثم هل المسألة ديال الخروج؟ نعم كما قلنا حصل من بعضهم هذا من بعض، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وذكر كثير من العلم أن الكثير منهم تراجع وندم في نهاية الأمر. ثم كما قال العلماء وذكر هذا الحافظ ابن حجر في المذكر أن البعض يعني جرى منه هذا في الفتح، ذكر غيره. ثم ايش قال ابن حجر؟ قال وبعد ذلك استقر الإجماع. هذاك اللي مشى يقلب على مثل هذا الأمر نسى هذه، راه بعد ذلك ايش؟ استقر الإجماع على عدم جواز الخروج على ولي المسلم سلطان المسلم، وقال إجماع إجماع العلماء، هذا إجماع بعد إيش؟ إجماع بعد خلاف، والإجماع بعد الخلاف الصحيح أنه معتبر على الصحيح من قولي علماء الأصول. هذا غير مثال وقف عليه. إذن قضية التاريخ إلى آخر إلى رخص قواعد سهل دراسة. إذن طيب قلت هنا والمتأمل في التاريخ الإسلامي يجد أن هناك صفحات منه تعيد نفسها وتتكرر أحداثها، ولكننا كثيرا ما نجهل التاريخ وأحداثه، وإذا قرأناه لا نعي حقيقة دروسه المستفادة وعبره الغابرة. ومن الأمثلة على ذلك، سمع هذا المثال الذي ذكره أهل العلم واستدل به العلماء، من الأمثلة على ذلك من المواقف السديدة والتصرفات الحكيمة التي ينبغي أن نستوعبها ونتأملها فيما يقع بنا من تغيرات وفتن مضلة، وهو ما حصل من فتنة في زمن الحسن البصري. هذا إمام من أئمة السلف، حدثت في زمنه فتنة، زمن الحجاج، يعني كان زمن الحجاج، ففتنة كانت مع الحجاج، فتنة كانت مع الحجاج. نتأمل قبل تصرف ما وقع وكيف كان تصرف الحسن البصري رحمه الله، لابد أن أشير قبل فرض ذلك كيف كان تصرف الحسن البصري. هل الحسن البصري شحن النفوس أم ثبته ونبهه؟ ماذا كان صنيع هذا الإمام عليه الصلاة والسلام؟ قلت في زمن الحمد لله، في زمن الحسن البصري رحمه الله نجده في الفتنة التي حدثت في عهده ما يدل على سعة فقهه ونظره لمآلات الأفعال وحقائق الفتن، فلم يفتي بقتال بين المسلمين باسم الجهاد، ولم يأمر بنقض بيعة أو خروج باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أيام فتنة الحجاج وظلمه للناس. كان الحجاج ظالما، كان سفاحا، حتى العلماء اختلفوا في شخصه، لكن ننظر مع هذا الأمر العظيم الذي كان من الحجاج كيف كان تصرف الحسن البصري رحمه الله. قلت فلما استبطأ الناس والفقهاء الذين مع ابن الأشعث الذي رفع راية الفتنة مع الحجاج وابن الأشعث، رفع راية الخروج، قلت فلما استبطأ الناس والفقهاء الذين مع ابن الأشعث خروج الحسن البصري، هذا الأشعد كان معه جملة ممن كان يعرف بالفقه في ذلك الزمن، فكانوا ينتظرون من الحسن البصري أن يخرج معه، كانوا ينتظرون إيش؟ أن يخرج معه، لكن كان هو على خلاف ذلك، فهم استبطأوا خروجه. كيف يعني لا يريد الخروج؟ هم ظنوه في بادئ الأمر أنه يؤخر الأمر، لذلك استبطأوا، ظنوا على أنه لا يخرج لكن يعني يؤخره لأمر معناه في الحقيقة هو أصلا لا يرى ذلك. استطاع الناس والفقهاء الذين مع ابن أشعث خروج الحسن البصري معه أي مع الأشعث ابن الأشعث، فأرادوا إجباره على الخروج، ذهبوا عنده وأرادوا إجباره على الخروج وحمله على قتال الحجاج. يقول ابن عون رحمه الله كان مع الحسن البصري، قال ابن عون فنظرت إليه إلى الحسن ومكر، أتوا إليه وأجبروه ودفعوه يعني معهم لهذا الأمر العظيم ولقتال الحجاج. فقال ابن عون فنظرت إليه إلى الحسن بين الجسرين، كان هناك في ذلك المحل الذي أخذ ابن الأشعث إليه الحسن البصري، قال فنظرت إليه بين الجسرين وعليه إمامة سوداء، قال فغفلوا عنه، أخذوه لما غفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار مقابل إيش؟ أن لا يذهب معه، لما أجبروه فضل أن يلقي بنفسه في النار وأن لا يحدث في الأمة فتنا يأتي من بعدها الدماء. وحصل فعلا، حصل الدماء. قال ابن عون فنظرت إليه بين الجسرين وعليه عمامة سوداء، قال فغفلوا عنه فألقى نفسه في بعض تلك الأنهار حتى نجا منهم وكان يهلك يومئذ، كسيغرق رحمه الله، لكن نجا بحمد الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر ابن سعد واقعة، ذكر ابن سعد في الطبقات، لما ذكر ابن سعد في الطبقات هذه الواقعة قال، اسمع ماذا قال ابن سعد، لما كانت الفتنة فتنة ابن الأشعث والحجاج بن يوسف انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء، هذه التلة التي كانت مع ابن الأشعث، قال انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء عبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم فدخلوا على الحسن فقالوا يا أبا سعيد، يا الحسن البصري يا أبا سعيد ما تقول، انتبهوا للكلمات كيف هو رد الحسن البصري، كيف رد فعله، كيف كان، قال يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج، تاريخ يعود يعيد نفسه. قال له ما تقول في قتال الطاغية الحجاج الذي ايش هذا شحن النفس، هذا شحن النفس، ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج الذي سفك الدم الحرام، ذلك كان صريحا لكن مش النتيجة، العلماء كانوا ينظرون إلى ما يقول إليه الشيء المآلات، أحسن ما كان فيش واحد منهم غير زيد، لا قالوا له ما تقول في قتال هذا الطاغية الحجاج الذي سفك الدم الحرام، العالم اللي بيقول حجاج تعرف ليه وأخذ المال الحرام وفعل، فعددوا له فعل وفعل وفعل وفعل، شوف ثبات السلف اللي يسميه بعض الناس الآن تمييع ولا يسميه عام يعني عملاء ولا يسميه هو. قال الحسن لما قال لي هذا الكلام هذا كان جواب الحسن، قال رحمه الله أرى ألا تقاتلوا، مصيبة شي كامل فعلى وفعلى، تقول انت لا تقاتل، لكن ما ادراش فيهم بعد مشاو العاطفه والحماس مشاو حتى قتلوا جميعا صارت الدماء، نسال الله السلامه والعافيه. قال ارى ان لا تقاتلوا فانها، اسمع الكلام كلام الشمس، فانها ان تكن عقوبه من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. الكلام لا قالوش واحد بحالي قال لي أبو إبليس هكذا. قال وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عندي. الحسن ماذا يقول؟ قال لك قلت لي ما نهضرات. قال فخرجوا من عندي وهم يقولون نطيع هذا العلج. العلج راه تاريخ يعيد نفسه. او يلا شويه كان امام لا جيتي عندهم انت قاعد زيد نشد روحك. اقول لك الامام شنو ولا عندي؟ كيف دار الشباب؟ امام قطبي جبها كان شوي امام قطبي ولا امام ولا مرجي؟ هذه مباركة عجيبة عند الشباب. هكذا حصل. يلا قبيلة كان عنده حطوا معاه وكان كيتنفذ هذا ويخرج وراء امام كان راه الحسن بصر معروف امام اهل البصرة. كان امام اهل البصرة كان معروف. غير شوية معجوب بالكلام قال لهم هذوك الكلمات اذا كان بلاء فكذا وكذا. قال لك سيدي فخرجوا من عندي وهم يقول نطيع هذا العلج. يروح دهامية علم التعجب. هذا قال وهم قوم عرب. قالوا وخرجوا مع ابن الأشعث. قال فقتلوا جميعا. هذا قالها فقتلوا شو زايدة؟ لا شيء لا شيء. إذا هذه واقع واحنا معروف معروف في التاريخ معروف في كلامه أهل العلم مبسوطة في كثير من كتبه أهل العلم ويستدل بها العلماء رحمه الله. يعني هذه واقعة تدل على عمل سلف ما عندهم شحن. كلامهم وذي قلنا يعني في في في, في درس الجمعة تكلمنا عن التبات على المنهج وذكرت مسألة في نهاية الدرس ذكرت مثلا قضية الالتفاف حول العناصر المثبتة. قلت هذا الكلام مثبت. قال لهم أرى ألا تقاتلوه فإنها إن تكون عقوبة من الله فما أنتم برد عقوبة الله بإسيابكم وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وخير الحاكم. هادشي كان حنا الدروس اللي كنقولو من الصباح من السلسلة من الأول هاد السلسلة ديال القواعد والعبار كلها جماعة الحفر بالضبط كلها كلها جمعة ذات كلها. إذا هذه طريقة السلف هذا عمل السلف والوقائع كثيرة لو تأملنا في تاريخ إسلامنا لوجدنا هذا بينا واضحا. أما اللي في قلبي زغر يتبع حوادث العلم يتتبعها. كان الحسن يقول ربطوه بين كلامه وما حدث في زمنه من فتنة الأشعث مع الحجاج. كان الحسن يقول الفتنة إذا أقبلت شوف العناصر المثبتة. الكلام هذا يدل على أن لما جاءوا هما بداو كيقولوا هذا هو عارف عنده تجربة وتشبع بفقه الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. تعرف شو نهاية هذا الأمر هذا ما نهايته؟ ولذلك كان يقول الحسن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم. لكن الفتنة جايك يقول لك الإقبال ويك من كذا ويك من كذا ويك من كذا ويك من حذر من كذا. قال الحسن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت جاءت الفتنة وشعلت شعالة ودات. عادك يقول يا ليتها ويا ليتنا و... قال الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. الجاهل ما تعرف حتى إيش تعرفه تجي وتمشي عادي بس تعرفه بالآثار ديالها. راه شو دابا شو كلام الحسن راه دقيق راه هي حاصلة في دوت هذاك هنا عرفات حتى مشات حتى ظهرت آثار الفتنة الوخيمة. هذا قال لك كانت فتنة يمشي عليه دائما حسبه كتغلف احيانا كتغلف باسم الجهاد احيانا كتغلف باسم الولاء والبراء احيانا كتغلف باسم الامر المعروف والعقوبة. إذن قال الحسن البصري: الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. هذا مرتبات العلماء. وإذا تشكيل الطلبة، طلبة الشيخ الألباني ما حصل في الجزائر، طلبة لك يعرفوا ما حصل، مهم جاء طلبة عنده قال لي، وكان الشيخ عنده فتوى خاصة في الباب، فجاء عنده قال لي وكذا وكذا و... يعني ويبينوا لي راه الفتوى راه الواقع كذا. فالشيخ ابتبار كان يشرب الهواء، فدار واحد الشربة وحط قال لهم زوباعة في فنجان، وما قال هو الذي حصل، كان غير وصابون ذاك الشيء مش دغيك يمشي. العلماء عندهم فراسة، عندهم تأمل، عندهم نظر، عندهم تجربة، فاش تجي حدا يبدا هو بالي شنو. إذا يقول الحسن: فتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ولذلك قال ابن سعد في الطبقات، قال عن الحسن سمع بقى، ليش نجيب لكم هذا واقعة خاصة للحسن؟ لأن الحسن البصري إمام فلان. قال ابن سعد طبقات: كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء. كلمة ذهبية من ابن سعد في طبقاته. لذلك أتينا لكم بواقعة الحسن البصري خاصة لأنه إمام فلان. قال ابن سعد: كان الحسن والله من رؤوس العلماء في الفتن والدماء. إذا القضية قضية الانتفاخ حول العناصر المثبتة، الأكاذيب، الإنسان ينظر إلى منهج الأكاذيب، وش منهج الأكاذيب؟ لأنه كيف يشحن النفوس؟ أم كانوا يثبتون النفوس؟ قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. وخاصة خاصة البركة عموم مع الأكابر من العلماء، خاصة من مات منهم، خاصة لأن الحي لا تؤمن عليهم فتنة. الإنسان يمشي على منهاج هؤلاء الخيار الأكابر، البركة مع أكابركم. المناوي له كلام طيب في شرح هذا الحديث، الحديث هذا البركة مع أكابركم في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. قال المناوي رحمه الله في فقد القدر ويشرح هذا الحديث: البركة مع أكابركم. قال المناوي رحمه الله: البركة مع أكابركم المجربين للأمور، أنهم تجربة. قال: البركة مع أكابركم المجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. أو المراد، قال المناوي: أو المراد من له منصب العلم وإن صغر سنه، فيجب إجلالهم حفظا لحرمة ما منحهم الحق سبحانه وتعالى. ثم قال المناوي وقال شارح الشهاب: هذا حث، أي الحديث، هذا حث على طلب البركة في الأمور والتبحبح في الحاجات بمراجعة الأكابر لما خصوا به من سبق الوجود وتجربة الأمور وسالف عبادة المعبود. قال تعالى: قال كبيرهم، الأكابر عندهم مقام، الأكابر عندهم مقام، قال كبيرهم: وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواك، فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل عليه السلام، قال للنبي عليه السلام: كبر كبر. كما قلنا الكبير عنده مقام، خاصة الكبير في العلم، قد يقول لنا كبير السن لكن ما عنده علم، مقصود كبير السن. وإذا انضاف كبر كبير العلم، وإذا انضاف كبر العلم مع كبر السن، هذا كتب عليه بالنواجد، خاصة إذا مات. قال: وكان في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم سواه، فأراد أن يعطيه بعض من حضر، فقال جبريل عليه السلام: كبر كبر، فأعطاه الأكبر. قال المناوي نقلا عن شارح الشهاب: وقد يكون الكبير في العلم أو الدين فيقدم على من هو أسن منه. طيب القدير، إذا البركة مع الأكابر. ولذلك كانت من سمات العالم الراسخ في علمه أنه لا تستفزه الفتن، يتألم لها صحيح، يستشعرها صحيح، لكن لا تستفزه. شو الفرق؟ أنك تستشعر الحال وتعرف شنو كاين هذا باب، وتتألم هذا باب، لكن تستفزك وتعرف تتصرف يعني بالتغوار هذا شيء آخر. الراسخ في العلم ومن صار على نهجه لا تستفزه الفتن وتقلبات الأحوال. قلت ولذلك كانت من سمات العالم الراسخ في علمه أنه لا تستفزه الفتن وتقلبات الأحوال، فيطلق من الكلمات المتشابهات المجملات أو يبت ما لا يفهم فتحشن النفوس فيحصل من جراء ذلك ما يحصل. تعالي الله الراسخ، ما هذا هو صنيع هذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في مجموع الرسائل قال كلاما عظيما، وهو يحذر الدعاة والفقهاء والعلماء من أن يخوضوا في أمور ويبثوا أمور تكون سبب لشحن النفس ويترتب عليه ما يترتب من الويلات. يقول صحباش قال وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة. هذا ينصح العلماء، ده مش تبوك يتكلموا في الولاء والضرر ويرتبون عليه احكاما. قال وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدى ونحو ذلك والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفات. قال له وش ما تذكرها بالأمور عند العامة؟ هذه الأمور لا تذكر عند العامة، لأن العامة لا يذكر هذه الأمور، ذكرها لذلك إذا ذكرت سيشحن. وهنا لما قال عند البوادي ونحو من الجفاف، هذه كلمة خارجة من خرجيجة، تمثيل ولا تقصير؟ هذا تمثيل، ما في تمثيل عقل عليه، ما في التقصير. كيف شو معنى الكلام؟ هذه قاعدة عظيمة نفهم بها كلام العلماء. أحيانا بالكثير من أحيان يخرج كلام العالم في كتب في رسائل مش مخرج تقصير، ما بغاش يقصر، بغا يمثل مش تقصير تمثيل. فهذا الكلام هذا خرج مخرج التمثيل بمعنى ما يجي تقول لي يا ورا قال لك لي البوادي، أنا دابا ماشي في البادية، واش دابا في البادية؟ أنا في المدينة، إذا لا بأس منكم. واش هذا الكلام صحيح؟ يحتج بك سيدي قال واش يا في البوادي؟ هذا راه غير تمثيل. علاش بالضبط البادي وضرب بها المثال؟ علاش؟ لأنها مظنة الجهل. فأي براسة مظنة الجهل خا تكون مصدر الحضارة مع بني وزردي. كاين الجهل في العلم الشرعي راه كاين الجهل. إذا العبرة باش وجود مظنة الجهل. مظنة الجهل. ولكن لما كيجيو بعض الجهلة كيقول لك كيقول لك قال النووي الذي ينكر المعلوم من الدين بالضرورة خرج من دائرة الإسلام، ولا يستثنى منه إلا حديث أحد بكفر أو الناشئ في بادية نائية. قال لك يا ربي الجوج شاف شو الجهل. هذا الكلام يا حبيبي راه خرج مخرج التمثيل، ماشي خرج مخرج التأصيل. راح الذي نشأ في بادية نائية علاش مثل بها مظنة الجهل، والذي كان حديث أحد بكفر مظنة الجهل. إذا العبرة علاش وجود الجهل وخاصة كنت في المدينة وده الواقع. فل العلم وفاد الجهل كتبني تعبوه بهذا الأمر، فصلت بهمو كلام العلماء. هل خرج مخرج التأصيل علاش؟ علاش شنو العلة؟ العلة ما ظنة الجهل. إذا الحكم يضرب معية وجود وعدم. كان البادي ولا كان عارفين قاع. كل جهة الحكم خصنا نطبقوه. مثل الأمور ما تكلموش فيها قدام العام. تكلموا مع الخاصة وضوابط وشروط ماشي تايا بنهجوا بها وكذا. كل ممكن تكون مباحث علمية. اشتغلت كنتي مع الخاصة كتكون مباحث علمية. لكن تحكموش بها على على على الوقائع. لأن الحكم على الواقع في كل علامة. لما تحكموش. لكن باب المباحة كم تبحث المسألة بحث علميا محضا عنص تعلق بالواقع هذا مع الطلبة لا لكن باش يجلو الحكم على الواقع معين هذا العلماء أما باش نبتوا الأمور هذه قدام الناس لا. إذن قال لهم وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأمور والهدايا ونحو ذلك والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحو من الجفات لا يتكلم فيها إلا العلماء مش كلامي كلامه قال لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب شو حمل صور بكرهنا قد يكون عالم وعنده الفهم وعنده الحكمة راكين اللي يشار إلي بلد لا درع فقيف لا درع عالم لكن فهمه قاصر إما ما تحاكش مزيان مع العلم ولا ما ترباش مزيان عند الشيوخ ولا ولا ولا ولا أمور إذا خص يكون عنده العلم خص يكون عنده الفهم خص يكون عنده إيش الحكمة رافقا إنسان عالم والعلم غازي المدن اللي حاق ما حنضحك ويصلح لك المدن لكن ما عندوش الحكمة غير تيقول أي حاجة كدقال لا في أي حاجة كدقال ليس كل ما يعلم يقال كما كان يقول الإمام مالك إذا هذه شروط مهمة العلم فهم ثم الحكمة الحكمة لابد باش العلم كي يثمر ثمر الموضوع لابد من الحكمة كما قال ابن القيم رحمه الله إذا هذا كلام الشيخ عبد الله ثم قال بعدها كذلك الشيخ عبد الله في مجموع الرسائل بعد ذلك قال والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية كل إنسان يكون عنده إيش قواعد لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها أي هذه القواعد والأصول ما عندكش ما تكلمش ما تكلفكش الله رأس كن هني أنا بعض المرات يجيوك يبدأ يلبسوا عليكم وعلاش خذوا هذا الأمر الولاء والبراء راه لما تكلفكش الله راه ما غاديش يسولك يوم القيامة راه ما غاديش يسولك الله تعالى واش فوق كبر غيسولك الله تعالى على شيء أمر أنت ما عندكش به العلم أنت ما تحسبش فين هو عباد الله لا تحسبش فين هو عباد الله الناس تتكلم لا يسولك الله تعالى يسولك من ربك وما دينك سير رجع الأصول الثلاثة مع راسك خليك من من من من من تلبيس الملبسين راه الأمر الذي لا تحسنوه راه ما غاديش يسولك الله عليه ما يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا أمر كبير عليك أنت راه كبير عليك الأمور اللي كبيرة عليك ما تخوضش يا أخي الكريم إذن قال لا يجوز الكلام في هذا الباب في غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها راح الشباب أحمد يتكلموا حتى ما كان في بعض في بعض كلامهم صار يكون إجمال قال وعن تفاصيلها فإن الإجمال هذا كلامه قال فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب لأن نعم مر على حين أخصن نجمل حين أخصن تصل لأنه هو لكن لا كتكلم في مجال كتكلم في إنزال تمام ما تقولش لي هذا الكلام عارف الكلام اللي بيجيك لا هذا كبوش كتكلم عموما دابا هنا مازال إنزال كتكلم على هو كتكلم في الكلام على واقع معين قال فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم القرآن ثم نقل كلام ابن القيم قال: قال ابن القيم فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. إذن انتهى كلامه رحمه الله. إذن ينبغي أن نعلم الأمور التي تقال والأمور التي لا تقال ولا تذكر، ونحذر من شحن النفوس بأمور تجر علينا الفتن. نحذر من ذلك، ونحذر ممن يفعل ذلك، بل إذا اقتضى الحال نحذر منه. يقول الغزالي في الإحياء: تتكلم مع عامة الناس بماذا ينبغي أن يشغل الناس وبماذا ينبغي أن نشغل الناس، ما نشحنهم بالشر، نعم نشحنهم بالخير لكن نشحنهم بالأمر اللي يجر علينا ولا. يقول الغزالي: على العوام أن يشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء. ذاك الشيء اللي هو كبير متعلق بوقائع وحوال ونوازيل وكذا، أشيل من العلماء خلف، ويترك العلم للعلماء. فإن العالم قال فإن نزل وسرق كان خيرا له من أن يتكلم في العلم وهو لا يعلم. علاش؟ لأن نزل مصيبته خفيفة، ماشي بحال إلا تكلم فيما لا يعلم، في مثل هذه الأمور التي نتكلم عنها لقد تكون وراءها أمور عظيمة، يكون من ورائها الأمر العظيم. وهذا العلامة الحجمي الثعالبي في الفكر السامي يقول: وليست الفتوى بطول الأردان وإرخاء الذوائب، دير العمامة وطويلة وغيرتها اختصار الكلام ديالو، راه ماشي بالسنس الفتوى، راه ماشي بالسنس. ايه صاحب اللي هو محقق بالفتوى خصو يكون عنده سمت مطلوب، لكن ماشي مجرد السمت راه كاين. ها صاحب صافي راه داير شي عمامه ولا عنده شي وفره وغادي في الطريق، راه هو ابن تيميه. شي تسولوا انت على الامور الايمان، تسولوا على الامور الكفر، تسولوا على الامور اللي هي عظيمه، هات هي هات هي. قال: وليست الفتوى بطول الاردان وارخاء الذوائب كذنب الأتان والهجر باللسان، إذا خلى الميدان كتخلى الدنيا قل العلماء وما كيش كذا كيبداو يخرج شكون يناظرني. كاين بعض الناس هكذا، نسأل الله السلامة والعافية، شي اللي كيقول شكون يناظرني عرفوا راه مساف. علاش؟ لأن هذا دليل على ايش؟ على قلة العقل ودليل على الجهل. لأن طالب العلم العاقل يفر. أنا أحد يوم من الأيام من الإخوان اللي يرى شخص أراد أن يشفشه، طيب بغيت تشفشه ثم تنبس، فانقلب علي مناظر يا حبيبي راه نورا براكات مع الذهبين، فوقفنا مسألة كلمتي على مسألة المجمل المختصر لك ما عرفتش كي غنديروا لها بغي ناظر، ما عنده والو بغي ناظر. أبسط القواعد المعروفة المشهورة عند أهل العلم بعض الناس شنو ندير لقاها؟ العلماء الضربة هذه خذوا قاعدة، هذه قاعدة سيدي يقول لكم بغيت ناظر بغيت نجوز بغيت عفوا راه انتهى عارف الدنيا. اغسل يديك منه، لأن الطالب العاقل يحجم ما تيبغيش يجلس، ماشي جبنة طالب السلامة، ماشي جبنة. لذلك يقول البربهاري في صحيح السنة ايش يقول؟ تذكر مذهب السلف مذهب السنة في المغالطة، قال: لا يناظرون إلا اضطرارا، بحال أكل الميتة هذا كي جاكس كيف الشباب؟ لا شكون بغا يدير، شكون بغا يناظر، شكون بغا يجلس معايا، أنا حبان. دليل على قلة العقل، دليل على قلة العقل. إذا يقول حجوي رحمه الله: وليست الفتوى بطول الأذان وإرخاء الذوائب كذنب الآتان والهضر باللسان إذا خلى الميدان. ثم قال: فهذا من الضرب الذين يستفتون بالشكل لا بالفضل، ويأكلون بالعمائم والأكمام لا بالعلوم والإحكام، تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجة، وتضج الأحكام من أقلامهم ضجيجة. والذي يدفع الكثير من الناس إلى هذا الأمر، يتصدون إلى هذه الأمور وإلى الشحن وإلى هذه الأمور، وإن لم يظهر ذلك، الذي يدفعهم حب الرئاسة. كيف الإنسان يتصدر؟ ليس خص يكون معتقد لو كان لك فيه ما يبالش كاع. شكون هذا معتقد الإنسان؟ شي طالب العلم كيقول لا كان شي واحد يكفيني المؤنة ما نبالش أنا. كيف نكمل العلم عرفت؟ أما كثير ناس يحبون الشهرة، كيف يكون قائد في مجموعة كيحب الرئاسة، هذا حب الرئاسة وما كاينش العلم وما كاينش الحق وما كاينش التربية، فيدفعهم هذا إلى الغلو وإلى شحن النفوس بما لا ينفع وبث ما يجر علينا الفتن ومضلها. يقول ابن عاشور رحمه الله في كتابه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام حتى تعشر، يقول رحمه الله: فالغلو في الغالب يبتكره، أي هذا الغلو يبتكر قادة الناس ذو النفوس طامحة إلى السيادة والقيادة بحسن نية أو بضده، إفراطا في الأمور، وذلك إما بداعية التظاهر بالقدرة وحب، انتبه هذا الكلام، هذا وحب الإغراب، هذه نقطة مهمة، فالله تعالى يسر لنا في المفرد الباب الفرق ما بين الغربة والإغراب. شعام أحد مهورك يقول الغربة بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا، رأى هذا إغراب، رأى الإغراب شيء والغربة شيء آخر، بس ما يفرقوش ما بين الغربة والإغراب، إغراب مذموم، الغربة محمولة. قال: إما بداعية التظاهر بالقدرة وحب الإغراب لإبهات نفوس الأتباع وتحبيب الانقياد، أو حب الإكثار والزيادة والتفريع في الأمور المستحسنة لديهم، فإن النهم في المحبوب من نزعات النفوس. يقصد المحبوب هنا الرئاسة. قال: فإن النهم في المحبوب من، لأن الناس تحب تكون، قال: فإن النهم في المحبوب من نزعات النفوس. ويقول ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، يقول: ولو رد المشكلة إلى أهل العلم به، وقعت المشاكل والشبهة كذا ردها العالم، قال: ولو رد المشكلة إلى أهل العلم به لوضح لهم المنهج واتسع لهم المخرج، ولكن يمنع من ذلك طلب الرئاسة وحب الأتباع واعتقاد الإخوان بالمقالات، والناس أسراب طير اتبع بعضها بعضا، ولو ظهر لهم من يدعي النبوة مع معرفتهم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، أو ما من يدعي الربوبية، لوجد على ذلك أتباعا وأشياع. الناس هكذا حالهم إذا ما مسوش وفق العلم الصحيح، هكذا حال الناس كما ذكر ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. لا يزال معنى بقية في هذه القاعدة، اكتفي بهذا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله أعلى وأعلم.